السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلا لما سبق من الحديث عن الأدلة التي استدل بها القاضي ناصر الدين البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول على ما اختاره من ما تفيده صيغة الأمر، وهو مذهب الجمهور الذي قال فيه أن صيغة الأمر للوجوب. قلنا إن القاضي ناصر الدين البيضاوي استدل بخمسة أدلة، وذكر هذه الأدلة واحدا وراء الثاني. وعندنا الآن نتكلم في الدليل الرابع من أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي، وهو قوله الرابع أن تارك الأمر عاص لقوله تعالى أفعصيت أمري، ولا يعصون الله ما أمرهم، والعاصي يستحق النار لقوله تعالى من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قيل لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. قلنا الأول ماض أو حال والثاني مستقبل. قيل المراد الكفار لقرينة الخلود، قلنا الخلود المكث الطويل. والدليل الخامس وهو قوله الخامس أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. بالحديث عن هذين الدليلين لهم الرابع والخامس، إذا ننتهي من أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي أو أدلة الجمهور على ما اختاروه من أن الأمر للوجوب. فمعنى الكلام ده إيه؟ هذا الكلام الذي قاله القاضي ناصر الدين البيضاوي من أنه تارك الأمر عاص لقوله تعالى أفعصيت أمري، والعاصي يستحق النار لقوله تعالى من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، زي ما تكلمنا في الدليل السابق، فهذا الدليل هو قياس منطقي، أيضا قياس اقتراني من الشكل الأول، مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى يقول فيها تارك الأمر تارك الفعل المأمور به عاص. في عندنا قياس كما قلنا مكون من مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، والاثنين ينتجوا نتيجة، هذه النتيجة هي المطلوب إثباتها من هذا القياس أو ما يستدل عليه من هذا القياس. فالقاضي ناصر الدين البيضاوي يقول لنا إنه تارك الفعل المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب، فتارك المأمور به مستحق للعقاب. وطالما نقول أنه مستحق للعقاب، إذن زي ما بنقول دايما بأنه لا يوجد شيء يفيد استحقاق العقاب إلا إذا كان تركا لواجب أو فعلا لمحرم. وكما قلنا فإن كل مقدمة من هذه المقدمات لابد عليها من دليل. فالقاضي ناصر الدين البيضاوي استدل على المقدمة الأولى التي تقول تارك الأمر عاصم بقول الله سبحانه وتعالى أفعصيت أمري، قول الله سبحانه وتعالى أفعصيت أمري في قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم السلام. قال له أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فذم موسى عليه السلام كما حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فعل هارون بأنه عصى أمره، وعصى أمره معناها أنه لم يلتزم أمر سيدنا موسى. والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الملائكة قال إنهم لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون. هذا الدليل اسمه الدليل على المقدمة الأولى اللي هي تارك الأمر عاص. المقدمة الثانية تقول إيه؟ تقول وكل عاص مستحق للعقاب، وكل عاص مستحق للعقاب. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا الدليل دليل على المقدمة الثانية التي هي أن كل عاص يستحق للعقاب. فينتج عندنا أن تارك الأمر مستحق للعقاب، وتارك الأمر مستحق للعقاب. إحنا عرفنا إن إحنا في عندنا الأوامر الإلهية ديت إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مرد منها الندب، وإما أن يكون مرد منها الإباحة أو غير ذلك، أو يرد منها التحذير كما درست أنت في صيغ الأمر. إيه من هذه الأشياء التي تحتملها صيغة الأمر أو الأشياء التي يمكن أن يفيدها الأمر؟ تاركها يستحق العقاب أو عاصيها يستحق العقاب، ما فيش عندنا إلا الوجوب. إذن فهذا القياس ينتج لنا أن المأمور به مستحق للعقاب إذن الأمر يفيد الوجوب، عاصي الأمر مستحق للعقاب إذن هذا الأمر يفيد الوجوب. وكما اعتدنا دائما من المخالف، فالمخالف اعترض علينا باعتراضات. نبتدي الأول نقرأ كلام الإمام الإسناوي. الإسناوي يقول: الدليل الرابع تارك الأمر أي المأمور به عاص لقوله تعالى حكاية عن قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام أفعصيت أمري، وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمره، وكل عاص يستحق النار لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. عبر بمن، عبر بمن، ومن هذه من صيغ العموم، يعني أنت في صيغ العموم أو التي تدل على صيغ العموم أسماء الموصولة زي من وما، من فيما يعقل وما فيما لا يعقل، وأدوات الشرط زي متى ومهما وغير ذلك. عبر بمن التي هي للعموم أي التي تفيد العموم فيمن يعقل، فدل على ما قلناه. وجه الدلالة في أن الله سبحانه وتعالى قال ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وكلمة من تفيد العموم، إذن كل من يعص الله سبحانه وتعالى فإن له نار جهنم، عموم العصاة متوعدين بنار جهنم، فدل على ما قلناه، أي فدل على ما قلناه من أن العاصي مستحق للعقاب، فينتج أن تارك الأمر يستحق النار، ولا معنى للوجوب إلا ذلك، أنه لا يوجد معنى للوجوب إلا أن تاركه يستحق العقاب. وقد جعل المصنف كبرى الشكل الأول مهملة. المفروض أنك أنت في القياس حتى يكون منتجا لابد أن تكون الكبرى مصورة بصور، تمام؟ فإذا لم تكن مصورة بسموها القضية إيه؟ بقضية مهملة. لأن هو قال الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه، قال تارك الأمر عاصٍ والعاصي يستحق النار، لماذا لم يقل القاضي نصر الدين البيضاوي وكل عاصٍ يستحق النار؟ هذا الكلام له إيه؟ له شرط، يعني هذا الكلام له سر، تمام؟ هذا السر طبعا ملوش علاقة يعني بأصول الفقه، ولكن هو من ضمن الأصول المقررة عند أهل السنة ومنهم القاضي نصر الدين البيضاوي، وهو أن قضية الوعيد، أن الله سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده. يعني إيه يخلف وعيده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعد الناس بالنار ثم تدركهم رحمته فيخرجهم من النار، ولذلك لم يقل القاضي نصر الدين البيضاوي وكل عاص يستحق النار، ماشي؟ فهنا الإمام الإسناوي بيقول لك إيه؟ بيقول لك انتبه إلى أنه جعل الكبرى، يعني جعل المقدمة الثانية، نعم، وقد جعل المصنف كبرى الشكل الأول مهملة، فقال والعاصي يستحق النار، مع أن شرطها أن تكون كلية، يعني يفرض أن يقول وكل عاص يستحق النار، فالصواب أن يقول وكل عاص كما قررته، أي كما قررته هنا، يعني المفروض أن يكون كل القياس ده، القياس ده شكله إيه؟ العاصي تارك الأمر عاص وكل عاص مستحق للنار، لكن أنا بينت لك وقلت لك لماذا قال القاضي نصر الدين البيضاوي والعاصي يستحق النار ولم يقل وكل عاص يستحق العقاب. اعترض الخصم بوجهين. طبعا الخصم بدأ في الاعتراضات بتاعته فقال لنا لا نسلم المقدمة الأولى، يعني أنت بتقول لنا أن تارك الفعل المأمور به عاص، واستدللت بقول الله سبحانه وتعالى فعصيت أمري، وبقوله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم، إحنا لا نسلم هذا، نحن نمنع هذا المعنى، لأنه لو كان العصيان عبارة عن ترك المأمور، لو كان العصيان هو عبارة عن ترك الفعل المأمور فقط لكان قول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم معناه لا يتركون، معناه لا يتركون. والمفروض أن احنا لو قلنا لا يتركون، لا يتركون أبدا، ومعناها أنهم لا يتركون أي أنهم يفعلون ما يؤمرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن جملة يفعلون ما يؤمرون دي التكرار، وكلام الله سبحانه وتعالى منزل عن التكرار، لأن هذا التكرار لا يفيد، لأننا فهمنا أن الملائكة يفعلون ما يؤمرون من قول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمره. يبقى إذن الخصم أو المعترض يقول لك بأنه لا توجد فائدة لقول الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون لو أنت تمسكت بأنه ترك الأمر عاص. طيب، أجاب القاضي نصر الدين البيضاوي على هذا الاعتراض بإجابة، قال لا يعصون الله ما أمرهم في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في الحال والاستقبال، أي أن دوامهم، أي أنه دوام حال الملائكة أنهم دائما على الطاعة. يبقى إذا صرف القاضي نصر الدين البيضاوي قول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم أي إلى حال الماضي، ما أمرهم في الماضي، وأنهم يفعلون ما يؤمرون في حال الإيه؟ في حال الاستقبال. قال فيكون قوله، قال اعترض الخصم بوجهين، أحدهما لا نسلم المقدمة الأولى لأنه لو كان العصيان عبارة عن ترك المأمور لكان قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم معناه لا يتركون ومعنى لا يتركون إيه؟ يفعلون أي يفعلون، فيكون قوله بعد ذلك ويفعلون ما يؤمرون تكرار. وجوابه أي إجابة الكلام الذي اعترض به الخصم أن الأمر المذكور أولا في قوله لا يعصون الله ما أمرهم للماضي، مذكور أمرهم يعني فعل ماضي أو الحال يعني في الحال، والأمر المذكور ثانيا للاستقبال يعني ويفعلون ما يؤمرون. أنت تعرف أن الفعل المضارع يفيد الحال والاستقبال، يبقى إذن ويفعلون ما يؤمرون أي في الحال وفي الاستقبال، وثانيا للاستقبال فلا تكرار. وتقدير الآية لا يعصون الله ما أمرهم به في الماضي أو في الحال، ويفعلون ما يؤمرون أي في الاستقبال. هذا هو الصواب في تقريره على ما أراده المصنف فاعتمده. هذا ما أراده المصنف في تقريره. الإمام القاضي الإسنوي يريد أن يقول لك أن هناك من قرر الدليل على غير هذا الوجه، ماشي، وما نشغلش نفسنا بمين اللي قرر الدليل على غير هذا الوجه يعني. هذا هو الصواب في تقريره على ما أراده المصنف فاعتمده. ولك أن تقول، لك أن تقول يعني ممكن أنك تجيب بإجابة أخرى. هذه الإجابة الثانية يقول النزاع في أن تارك الأمر أعاص أم لا، النزاع بيننا وبين المخالف في أن تارك الأمر إما عاص أو ليس بعاص، تمام. وأما العكس وهو أن العصيان بترك الأمر فليس النزاع فيه، يعني ليس النزاع في أن العصيان عبارة عن ترك الأمر، يعني ليس بيننا وبينك يعني نزاع في أنه العصيان عبارة عن ترك الأمر، لا خالص، إحنا متفقين على هذا. وبالتالي اعتراضك على قول الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وأننا استفدنا من كلمة لا يعصون الله ما أمرهم أنهم يفعلون ما يؤمرون وغير ذلك، هذا ليس في محل النزاع، لأن اعتراضك في غير محل النزاع. إحنا النزاع بيننا فيما يفيده هذا العصيان أو فيما يؤديه هذا العصيان، هل هذا العصيان مخالفة لواجب أم ليست مخالفة لواجب، هذا هو محل النزاع. ولك أن تقول النزاع في أن تارك الأمر أعاص أم لا، وأما العكس وهو أن العصيان بترك الأمر فليس النزاع فيه، ودعواه باطلة، لأن العصيان قد يكون بترك الأمر وقد يكون بترك الفعل الواجب اتباعه وقد يكون بارتكاب النهي وغير ذلك. إحنا كلامنا مش في العصيان، إحنا كلامنا في الأمر وما يفيده وغير ذلك. فالصواب أن يقول في تقرير الاعتراض قيل، يعني مفروض الإمام الإسنوي هنا الآن يعلم الذي يريد الاعتراض ويقول له كيف تقرر اعتراضك بشكل محترم أو بشكل يليق برجل أصولي. فقال فالصواب أن يقال في تقرير الاعتراض قيل لو كان تارك الأمر عاصيا بدلا عن قوله لو كان العصيان ترك الأمر، تمام. يعني مفروض أن احنا نتكلم في ترك الأمر في الأمر وما يفيده ذلك الأمر، وترك الأمر وما يفيده ترك ذلك الأمر هو محل النقاش. يبقى إذن لابد أن يكون اعتراضك لو كان تارك الأمر عاصيا، مش إنه معنى نحن بنكرر في يفعلون ما يؤمرون الكلام عن قوله لو كان العصيان ترك الأمر. وأيضا فينبغي أن يقول في الجواب قلنا الأول ماض والثاني حال أو مستقبل، لأن الثاني مضارع وهو يصلح للحال والاستقبال، والأول لا يصلح لكونه ماضيا ولم يتعرض في المحصول لذكر الحال. ينبه هنا الإمام الإسنوي أيضا على أن القاضي نصر الدين البيضاوي وقع في شيء بسيط في المتن، وهو قوله قيل لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر، فقال لك الأول ماض أو حال، وهو أن الفعل الماضي لا يتخلص للحال وإنما يكون للماضي فقط، وإن المضارع للحال والاستقبال، أي أنه يفترض أن يكون يجيب القاضي نصر البيضاوي فيقول الأول للماضي والثاني للحال والاستقبال، وإن المحصول أي الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه لم يتعرض لذكر الحال، ولكن الإمام الرازي اقتصر في كتابه المحصول على قوله الأول ماضي والثاني للاستقبال. ثم ذكر بعد ذلك الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني من المعترض كان على المقدمة الثانية التي تقول كل عاص يستحق العقاب، أو تقول العاصي يستحق العقاب، لأنه يقول لأن المراد بالعصاة في الآية هم الكفار. هو اعترض على المقدمة الثانية، المقدمة الثانية التي تقول والعاصي يستحق العقاب، والدليل عليها قول الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهو يريد ذلك المعترض أن يقول بأن هذه الآية في غير محل النزاع، إنه إحنا بنتكلم في ترك الأمر الواجب بالنسبة للمسلمين، والآية التي تستدل بها على المقدمة الثانية هي في حق الكافرين، وما كان في حق الكافرين لا يصح الاستدلال به في حق المؤمنين، لأننا نتكلم عن هؤلاء كافرون تركوا تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء خالفوا أمر الله بعد أن آمنوا به، وبالتالي الاستدلال بهذه الآية في غير محل النزاع. فقال الاعتراض الثاني لن نسلم المقدمة الثانية، لأن المراد في الآية هم الكفار لا تارك الأمر لقرينة الخلود. طيب لابد من أن الخصم يستدل، لماذا تقول يا عم الشيخ بأنه هذه الآية في حق الكافرين وليس في حق المؤمنين، قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وطالما قال خالدين فيها أبدا، الخلود احنا عارفين ان الخلود في النار ده في حق للكافرين فليس للمؤمنين. احنا عارفين ان المؤمنين حين يأتون يوم القيامة ربما يكون من عصاة المؤمنين فيدخلون النار، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته، أو تدركهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار أو غير ذلك. طيب، فأنت لماذا يا قاضي ناصر الدين البيضاوي تستدل بآية في حق الكافرين نزلت في حق المؤمنين؟ رد القاضي ناصر الدين البيضاوي عليهم فقال، يعني سيأتي، قال لهم الخلود ها هنا ليس معناه الخلود أبدا المستمر، ولكن معناه المكث الطويل. لكن معناه إيه؟ المكث الطويل. نقرأ اعتراض الخصم. قال الاعتراض الثاني: لا نسلم المقدمة الثانية، لأن المراد بالعصاة في الآية هم الكفار لا تارك الأمر لقرينة الخلود، فإن الكافر لا يخلد في النار، فإن غير الكافر لا يخلد في النار كما تقرر في علم الكلام، فإن غير الكافر أي أن المؤمنين لا يخلدون في النار كما تقرر في علم الكلام. نحن عارفين أن الجنة والنار في أحكام الجنة والنار لما درستم في علم التوحيد أنه الكافر مخلد في النار، أما المؤمن حتى وإن دخل النار فإنه إيه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجوابه أن الخلود لغة هو المكث الطويل، سواء كان دائما أو غير دائم، أي يكون حقيقة في القدر المشترك حذرا من الاشتراك والمجاز. ويدل على ما قلناه، أي ما يدل على أنه معنى كلمة الخلود هو المكث الطويل، قولك خلد الله الأمير. أنت لما تدعو مثلا للحاكم أو للأمير بأطال الله بقاءه، هل معنى الكلام ده أنه سيبقى إلى أبد الدهر؟ أبدا، لا، لن يبقى ذلك، وإنما سيبقى أنت تدعو أنه يقعد مدة طويلة يعني. قولهم خلد الله الأمير. وبكده انتهى الدليل الرابع من أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي. ثم بعد ذلك بدأ فيه الدليل الخامس، وهذا الدليل الخامس هو الذي قال فيه القاضي البيضاوي أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وجه الدلالة هو أن الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، معناها إن هو لا يجوز لك أنك تخالف أمر الله وأمر رسول الله. وقصة هذا الحديث هو الأول للتصحيح، وهي موجودة في الكتاب، ليس المراد أبي سعيد الخدري بل المقصود أبي سعيد بن المعلى. أبو سعيد بن المعلى كان يصلي ذات يوم فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب رسول الله، وبعدين بعدما خلص صلاته راح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: كنت أصلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ وجه الدلالة من هذه الآية أو من هذه القصة أنه لو لم يكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الأمر عامة يفيد الوجوب لما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذم أو أنه هو يعاتب أبي سعيد بن المعلى. نفس القصة التي ذكرناها في الدليل الأول التي احتج بها القاضي ناصر الدين البيضاوي على أن الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود، فلما إبليس امتنع قال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ كان ممكن إبليس يرد ويقول إنه لم تأمرني أمر إلزام، أو أن الأمر يحتمل الندب، أو أن الأمر غير ذلك، ولكن إبليس فهم أن الأمر للوجوب. وكذلك أبا سعيد بن المعلى فهم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، كان ممكن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: وقد يكون أمرك يا رسول الله للندب. دليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد الخدري، سيأتي التصحيح، وهو في الصلاة فلم يجبه، فقال: ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلى الآية، يعني إلى آخر الآية إذا دعاكم لما يحييكم الآية. قال: وهذا الاستفهام ليس على حقيقته، برضو بمجرد استفهام إيه؟ استفهام مقصود به التوبيخ والذم، ليس على حقيقته، لأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه في الصلاة كما نقله ابن برهانة في وغيره، فتعين أن يكون للتوبيخ والذم، وحينئذ فالذم عند ورود مجرد الأمر دليل على أنه للوجوب، زي ما احنا قلنا في كل دليل من هذه الأدلة أنه مجرد الذم على الأمر معناه أن الأمر يفيد الوجوب. واعلم أن المصنف ده بقى تصحيح، واعلم أن المصنف ذكر أبا سعيد هذا هو الخدري وهو غلط، تبع فيه صاحب الحاصل، وصاحب الحاصل تبع الإمام في المحصول، والإمام تبع الغزالية في المستصفى، والصواب أنه أبو سعيد بن المعلى، كذا وقع في صحيح البخاري في أول كتاب التفسير، وفي سنن أبي داود في الصلاة، وفي جامع الأصول لابن الجزري، من جاب في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضا، واسمه الحارث بن أوس بن المعلى الأنصاري الخزرجي الزرقي، واسم الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خضرة أنصاري خزرجي أيضا، وقد وقع على الصواب في بعض نسخ الكتاب، وهو من إصلاح الناس. الشيخ الإسناوي بيقول لك إنه هذا الخطأ وقع فيه القاضي البيضاوي، وإنه أصل الكلام إنه هو نقل من الحاصل، والحاصل نقل من المحصول، والمحصول نقل من المستصفى، فكل دول غلط في حكاية القصة، والصواب أنه أبو سعيد بن المعلى. وبعدين بيقول لك إنه في بعض النسخ الخطية لكتاب المنهاج الوصول إلى علم الأصول، والحقيقة لم أطلع على هذا، يعني صححها بعض الناس أنه أبو سعيد بن المعلى، ليس هذا من كلام القاضي البيضاوي، بل هو من إصلاح بعض الناس. بكده نكون إحنا انتهينا من أدلة الجمهور التي ذكرها القاضي ناصر الدين البيضاوي على أن الأمر يفيد الوجوب، وبقي معنا أن نتكلم في أدلة الخصوم اللي هي احتج أبو هاشم، تمام، وبعد احتجاج أبي هاشم على ما قاله من أدلة، نبتدي بعد كده في المسألة الثالثة اللي هي الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل للإباحة. ده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يكون موضوع التسجيل القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، اعملوا إعجاب بالفيديو لو أعجبكم، شروا بنزماراتكم، وفي استعداد لاستقبال أسئلتكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وأراكم على خير في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.